بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات طلاب كلية الشريعة وطالباته. نحن معكم الآن في مادة النحو والصرف للمستوى السابع. سنكون معكم في هذا المقرر في بعض التطبيقات وفي بعض الدروس النظرية في مادة النحو والصرف. سنبدأ معكم بإذن الله في باب النداء، نأخذ فيه أحكامه، وننتقل بعده إلى درس التحذير والإغراء والاختصاص، ثم ننتقل إلى درس أسماء الأفعال، ونأخذ أيضا نوني التوكيد، وبعدها نختم بدرس طويل هو درس الممنوع من الصرف، ثم ننتقل بعده إلى دروس النسب وفيها كيفية التثنية والجمع للاسم الصحيح والمقصور والمنقوص والممدود، وكذلك نختم بالنسب. بدايتنا معكم أيها الإخوة والأخوات ستكون مع باب النداء. باب النداء فيه أمور نحب أن نأخذها إجمالا، نتصور ماذا سوف ندرس في هذا الباب، ثم ننتقل إلى كل قاعدة فيه وما يتعلق بها من أحكام. عندما نقول مثلا يا محمد، فعندنا هنا حرف النداء وبعده المنادى وهو كلمة محمد، ولو أضفت كلمة وصف له وقلنا يا محمد الكريم، فكلمة الكريم هذه نسميها تابع للمنادى، وصفنا هذا المنادى. فنحن في باب النداء سوف ندرس ثلاثة أشياء. نبدأ أولا طبعا بتعريف النداء، نبدأ بحروف النداء، نأخذ أحكامها، نتعرف عليها، متى تحذف، متى تبقى، بما اختصت يا عن باقي الحروف. إذا انتهينا من أحكام حروف النداء ننتقل بعدها إلى المنادى وهو صلب درس النداء. نأخذ أحكام المنادى، متى يجب أن يكون منصوبا، متى يجب أن يبنى، متى يجوز فيه وجهان، هذا الذي سوف نأخذه فيما يتعلق بأحكام المنادى. إذا انتهينا من المنادى سوف ننتقل بعده إلى أحكام تابع المنادى، سواء كان صفة أو بدلا، نأخذ الحكم الذي فيه، هل يجوز فيه الرفع والنصب، هل يجب فيه النصب، هل يجب فيه الرفع، أيضا سوف يأتينا. تقريبا هذه نظرة إجمالية فيما سوف يدرس في باب النداء. الآن نبدأ معكم بإذن الله مع أولى قواعدنا في هذا الباب. نأخذ تعريف باب النداء والأحكام الخاصة بدرس بحروف النداء. بسم الله الرحمن الرحيم. النداء تعريفه رفع الصوت لغة، واصطلاحا طلب الإقبال بأحد الحروف الثمانية الآتي ذكرها، هو رفع الصوت في اللغة. أما في الاصطلاح فكما هو ذكرنا طلب الإقبال بأحد الحروف، الحروف سوف تأتينا بعد قليل، سوف نعدد الحروف التي نستطيع من خلالها النداء. هذا هو النداء الاصطلاحي الذي يذكر في كتب النحو، لا يرتبط به ولا يدخل فيه عندما أقول أنادي ولا أصيح ولا أؤشر ولا عندما أفعل، هذه كلها لا تدخل في النداء الاصطلاحي، لابد أن يكون النداء بأحد حروف النداء الثمانية التي سوف تأتينا بعد قليل إن شاء الله. طيب، مثاله يا محمد، يا عابدا، يا خالد الكريم. المثال الأول مثلنا باسم محمد وحده ونحن نقول فيه يا محمد. المثال الثاني يا عابدا، المنادى كلمة عابدا وقد نصبناها. المثال الثالث يا خالد الكريم، فهنا أتينا بالمنادى وأتينا بتابع له. إذن كما اتفقنا عندنا ثلاثة أمور لابد أن نناقشها في باب النداء. الأمر الأول هو حرف النداء يا، ونأخذ الأحكام المتعلقة بحرف النداء كاملة. فإذا ما انتهينا من الأحكام المتعلقة بحروف النداء انتقلنا بعده إلى المنادى، فتارة قلنا محمد بنيناه على الضم، وثم قلنا يا عابدا نصبناها، وهنا قلنا يا خالد بنيناه أيضا على الضم. كل الأحكام المتعلقة بالمنادى سوف نأخذها بعد انتهائنا من حرف النداء. فإذا انتهينا من المنادى وأحكامه انتقلنا إلى تابع المنادى. لو نظرنا إلى المثال الثالث يا خالد الكريم، فكلمة الكريم نعربها صفة والصفة تتبع ما قبلها، ففي هذا المثال نريد أن نعرف ما الحكم، هل هو واجب الرفع هل يجوز، هل هو جائز الرفع ويجوز أيضا نصبه؟ سوف يأتينا أحكام خاصة بتابع المنادى. إذا نبدأ الآن مع حروف النداء. حروف النداء هي ثمانية، حروف النداء ثمانية. سوف نأخذ الهمزة، نأخذ أي، أيا، وهيا، وآ، وأي، ونأخذ مثالا لكل واحد منها وننظر الخلاف بين هذه الحروف. نبدأ بالحرف الأول وهو الهمزة. فعندما أقول أمحمد أدي فرضك، كأني قلت يا محمد، لكن النداء هنا كان بحرف الهمزة، فالهمزة هو الحرف الأول من حروف النداء. الحرف الثاني هو أي. عندما أقول أي بني خف ربك، فحرف النداء هنا هو أي. الثالث آ، عندما أقول آ محمد اذكر الله، آ محمد، فحرف النداء هنا هو هذه الهمزة. قبل قليل كانت همزة، الآن هي همزة لكنها ممدودة، فقلنا آ محمد. حرف الرابع هو آي، هو نفسه الأول كان مقصورا قبله والآن صار ممدودا، كانت أي والآن قلنا آي، مثل آي محمد رطب لسانك بذكر الله، فحرف النداء هنا آي. ومحمد هنا حكمه مثل حكم محمد قبله، مثل حكم محمد الأولى، في جميعها سوف يكون منادى مبني على الضم في محل نصب، كما سوف يأتينا فيما بعد إن شاء الله من أحكام المنادى. إذن هذه أربعة حروف هي حروف النداء. نستمر أيضا معها، نأخذ الحرف الخامس ياء، مثل يا علي صل رحمك، وهذه ياء تسمى هي أم الأبواب، أم الباب، وهي أعم حروف النداء، ولهذا كان لها اختصاص على غيرها. لو رأينا في يمين الشاشة مكتوب هنا اختصاص الياء، الياء هي أم الباب، ولهذا اختصت عن باقي الباب، عن باقي الحروف بأحكام سوف تأتينا بعد قليل إن شاء الله. فالخامس هو ياء، مثل يا علي صل رحمك. السادس أيا، مثل أيا علي صل رحمك، فهذه أيا هي حرف الندى والمنادى كلمة علي. والسابع هيا، مثل هيا علي استغفر لذنبك. والثامن هو كلمة و. طبعا هذه حروف الندى ذكرها العلماء واختلفوا في بعضها ما بين هل ينادى بها القريب أو البعيد، فالهمزة في غالب قول العلماء أنها للقريب، وكذلك أي، وباقي الحروف للبعيد، على خلاف بين العلماء فيها. أما الحرف الأخير وهو وا فاستخدامه في النداء قليل، والأصل أن يكون للندبة، وهو باب آخر يدرس بعد باب النداء يذكر في كتب النحو، فبعض العلماء لم يذكر هذا الحرف وبعضهم ذكره، فإذا أخذناه فنقول أنه أيضا من حروف النداء، وبعضهم خصه بأسلوب الندبة، وسوف نعرج على أسلوب الندبة بعده في إحدى عناصر درسنا هذه. إذن حروف النداء ثمانية، ننادي بأيها شئنا، شيء منها للقريب وشيء منها للبعيد، وقد يستخدم حرف النداء القريب في نداء البعيد، وذلك إذا نزل منزلته على حسب غرض وقصد المتكلم، وهذه لا يفصل فيها النحوي، إنما هي غرض بلاغي على حسب احتياج المتكلم. هذه الحروف الثمانية سوف نستخدمها نحن للنداء، فإذا استخدمناها انتقلنا إلى المنادى بعدها، وننظر إلى حكمه والنوع الذي أتى عليه حتى نعطي حكم البناء أو نعطيه حكم النصب أو حكم الجواز، على حسب ما سوف يأتينا بإذن الله في الدروس القادمة. إذن هذه الآن هي الحروف الثمانية من حروف النداء. ماذا بقي علينا في عناصر حروف النداء؟ ننظر الآن إلى السبورة، موجود فيها اختصاص الياء في اليمين، وحكم حذف حرف النداء، وامتناع جواز حذف حرف النداء، والفقرة الأخيرة هي امتناع حذف حرف النداء. نبدأ الآن بالياء، هذه الخامسة ضمن حروف النداء، هي أعمها استخداما، ولهذا خصت بخصائص. الآن سوف نبدأ بها واحدة واحدة، وننظر بما اختصت ياء عن بقية أخواتها. اختصاص الياء، اختصاص حرف النداء، اختصاص حرف النداء ياء عن باقي أخواتها. يقول تدخل على كل نداء، فتكون للقريب وللبعيد وللمتوسط، وسواء أريد بها الإقبال أو التنبيه. فما قلت قبل قليل أن هناك من الحروف ما هو خاص بالقريب ومنها ما هو خاص بالبعيد، أما ياء فيجوز فيها أن ننادي القريب والبعيد مطلقا، وهذا مما اختصت به ياء التي قلنا ما هي أم الباب، باب حروف النداء. ننتقل إلى النقطة الثانية، أنها تتعين في نداء اسم الله تعالى، فنحن نقول يا الله، نقول يا الله، ولا يستخدم مع لفظ الجلالة إلا حرف النداء يا، ولا نأتي بغيره، قد يذكر وقد يحذف نعم، ولكن طبعا يعوض عنه وسوف يأتينا بعد قليل، لكن لا نستخدم غيره من حروف النداء في نداء اسم الله تعالى. ننتقل إلى النقطة الثالثة، يقول أنها تتعين في باب الاستغاثة، مثل يا لله للمسلمين، يا للماء للزرع. هذا الأسلوب، أسلوب الاستغاثة، هو نداء من يخلص من شدة أو يعينه على دفع مشقة، هذا أسلوب وارد عن العرب، أن نقول يا للماء للزرع، هذا أسلوب اسمه أسلوب الاستغاثة. فنحن الآن نريد أن نتخلص من هذا المشقة الواقعة في احتياج الزرع ما، فنقول يا للماء للزرع، يا للماء للزرع. فنحن الآن أتينا بهذا التركيب، أتينا الأول بلام مجرورة المستغاث به، وبلام مكسورة التي هي المستغاث من أجله، يا للماء للزرع. في هذه الحالة لا نستخدم في أسلوب الاستغاثة من حروف النداء إلا حرف يا، وهذا مما اختصت به. يقول تتعين في باب الاستغاثة يا لله للمسلمين، يا للماء للزرع. ننظر في هذا المثال، أتينا بحرف النداء يا، وهو الذي كان هنا حرف استغاثة للماء المستغاث به، وأتينا باللام مفتوحة، للزرع المستغاث من أجله، وأتينا باللام فيه مكسورة. هذا هو أسلوب الاستغاثة، واستخدمت معه حرف النداء يا دون غيرها. ننتقل الآن إلى الحرف الرابع، آسف، الخاصية الرابعة. قال أنها تدخل للندبة، والأصل في باب الندبة أن يكون بلفظ واء، ولكن تدخل ياء إذا أمن اللبس، مثل قول الشاعر. قبل أن نأخذ هذا البيت نشرح هذا الكلام. الندبة هو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، فأنا أستطيع أقول ورأساه، فهنا أتوجع من رأسي فأقول ورأساه ويداه باستخدام و، هذه التي دلتنا على الندبة. أو عندما أقول وإسلاماه مثلا أو ومعتصماه، فهذا نداء المتفجع عليه. نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، هذا الأسلوب يسمى أسلوب الندبة، وعادة يدرس في الكتب النحوية بعد باب النداء. ما الذي نريده هنا؟ نريد أن حرف يا قد يحل محل و، والتي للندبة، قد تأتي يا لتدلنا على الندبة، وذلك إذا أمن اللبس حتى لا يختلط النداء بالندبة، وذلك إذا أمن اللبس، وهذا لا يكون إلا لحرف يا خاصة دون غيره من الحروف، من دون حروف النداء. فلا يحق لي أن آتي بالهمزة ولا أي ولا أيا ولا هيا ولا في هذه الحروف أن آتي بها لاستخدامها لأسلوب الندبة، إنما اختصت به يا وحدها دون غيرها، وذلك مشروط بشرط، وأنه إذا أمن اللبس. ننظر الآن، يقول تدخل للندبة، والأصل في باب الندبة أن يكون بلفظ وا، ولكن تدخل يا إذا أمن اللبس. طيب ننظر ونرى كيف يؤمن اللبس. قال مثل قول الشاعر، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. الآن هذا البيت قيل في رثاء عمر، فهو قد قيل بعد موته، فلا يتصور فيه النداء. هذا البيت قيل في قصيدة بعد موت عمر رضي الله عنه، فلا يتصور فيه النداء، إنما الشاعر هنا يندب، وأيضا نصبه في الأخير دليل على هذا، وقمت فيه بأبن الله يا عمر، فهذا دليل على إن يا هنا أراد بها الندبة، فاستعنا بحرف يا لدلالة على الندبة، وهذا مما اختصت به يا دون غيرها. يقول الشاهد، يا عمر، وجه الاستشهاد استعمال يا للندبة لأمن اللبس. هنا أمن اللبس، كيف أمن اللبس؟ يقول لأن المقام للتفجع والتوجع ليس وليس للنداء، إذ الأبيات مقولة في الرثاء، فإذا كانت في الرثاء لا يتصور أنه ينادي عمر وإنما يريد أن يندب، وقمت فيه بأمر الله انتهى كلامه وعمرا. أسكن يقول وعمراه، فهنا يا حلت محل وا، وهذا مما اختصت به يا دون غيرها. طيب هذا فيما يتعلق بما اختصت به يا عن غيرها من حروف النداء، أربعة أمور هي التي ذكرناها قبل قليل. الآن نريد أن ننتقل إلى فقرة أخرى في درس اليوم، وهي حكم حذف حرف النداء. حكم حذف حرف النداء، قبل أن أبدأ، نحن نكثر في حياتنا من النداء وننادي، وشيء إذا كثر استعماله يتخفف فيه، فنقول محمد، خالد، أنادي كثيرا وأحذف حرف النداء، هل يجوز لي هذا؟ نعم يجوز حذف حرف النداء إذا علم هذا من السياق، وسوف نأخذ أمثلة له واردة في فصيح الكلام وفي كثير من الأبيات وفي ووروده في القرآن أيضا، سوف ننظر الآن هذه الأمثلة. يقول حكم حذف حرف النداء، حرف النداء يجوز حذف حرف النداء إذا علم من سياق الكلام، وذلك مثل قول الله تعالى، نأخذ بعض الأمثلة من كتاب الله، يقول يوسف أعرض عن هذا. يوسف هنا أيها الأخوة والأخوات منادى مبني، وقد حذف منه حرف النداء، واضح من الأسلوب أن المراد به يا يوسف أعرض عن هذا، فهنا قد حذفنا حرف النداء، وهذا جائز لأن السياق يفهمنا المراد. نأخذ مثالا آخر، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فهنا أيضا قد حذفنا حرف النداء، المعنى سنفرغ لكم يا أيها الثقلان. مثال ثالث وأخير، أن أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله، التقدير أن أدوا إلي يا عباد الله، فهنا حذفنا حرف النداء. إذن هذه أمثلة ثلاثة حذفنا فيها حرف النداء، هذا جائز لأنه مفهوم من سياق الكلام، إذا لم يفهم المراد فلا يجوز الحذف، وهذه قاعدة عامة. وقبل أن ننتقل الفقرة الثانية في هذا الباب، أخذنا يوسف، وفي المثال الأخير عباد الله، يوسف كانت مرفوعة وعبادة منصوبة، سوف يأتينا فيما بعد في أحكام المنادى أنه تارة يكون مبنيا على ما يرفع به وتارة يكون منصوبا، سوف يأتينا بعد قليل. نحن الآن كل تركيزنا فقط خاص في حرف النداء، يعني أخذنا حرف النداء، حروف النداء، أخذنا اختصاصها، أخذنا حكم حذفها، سوف نأخذ متى يمتنع حذف حرف النداء. كل ما نناقشه في هذه الحصة فقط هو ما يتعلق بحرف النداء، فيما بعد ننتقل إلى المنادى ونبين أحكامه بالتفصيل، ولكن نلحظ الآن أن المنادى يختلف من مثال إلى آخر. فالمثال الأول يوسف كانت مضمومة، سنفرغ لكم أيها، هي مبنية على الضم هنا كذلك، أن أدوا إلي عباد الله، هنا وردت منصوبة. بقيت نقطة أخيرة في حكم حذف حرف النداء، وأن العلماء قالوا لا يقدر المحذوف حينئذ إلا حرف ياء دون غيره من حروف النداء لأنه هو الأصل. قال العلماء لا تقدر إلا ياء، هذه أم الباب، فإذا حذفنا وليس ونحن لا نعلم المحذوف فما الذي سوف نقدره؟ لا يحق لي أني أجتهد أو أتحكم وأقول الهمزة ولا أي ولا أيا ولا هيا، عند الخلاف نعود إلى الأصل، ما الأصل في حروف النداء؟ هو ياء، وهي أكثرها استخداما في القرآن وفي غيره وفي فصيح الكلام، هي أكثر من غيرها وهي أعمها وهي أم الباب. طيب ننتقل الآن إلى النقطة الأخيرة فيما يتعلق بحروف النداء، نأخذ منها ما يتيسر لنا فيها، وهي امتناع حذف حرف النداء. هل يجوز لي في كل مثال أني أحذف حرف النداء؟ كما قلنا قبل قليل أنه يجوز حذف حرف النداء، لكن هل هذا الجواز مطلق وعام؟ قالوا لا، هناك مواضع يمتنع فيها حذف حرف النداء، لا يحق لي أن أحذف، سوف ناخذ مواضع ثمانية، ناخذ ما يتيسر لنا الآن. مثلا قالوا عند نداء البعيد، فهنا لا يجوز لي أني أحذف لأن مرادي أني أطيل الصوت، وإطالة الصوت بإثبات الحرف. فعدد العلماء هذه المواضع التي يجوز، التي يمتنع فيها أن نحذف حرف النداء. إذن القضية الأخيرة فيما يتعلق بحروف النداء، متى سؤالها، متى يمتنع حذف حرف النداء؟ الآن نبدأ مع هذه المواضع ونشرحها واحدا واحدا. نبدأ، يقول امتناع حذف حرف النداء، يمتنع حذف حرف النداء في ثماني مسائل، نأخذها واحدة واحدة. يقول مع المنادى البعيد، لماذا يمتنع حذف حرف النداء مع المنادى البعيد؟ يعلل العلماء له بأن المراد فيه إطالة الصوت، وإطالة الصوت يناسبه أن نذكر هذا الحرف حتى أطيل الصوت وأسمع هذا المنادى. هي أمور تقررت في كلام العرب وأراد العلماء أن يضعوا لها العلل. ننتقل إلى رقم 2، يقول مع المندوب نحو يا عمراه وإسلاماه، هنا أيضا لا يحسن حذف حرف الندى لأننا أيضا نريد أن نطيل الصوت في بيان هذه الفاجعة، فيقول شخص وإسلاماه ويطيل الصوت بها، بهذا علل العلماء. رقم 3، مع المستغاث نحو يا للعلماء للجهال، ونحن اتفقنا قبل قليل وذكرنا أن أسلوب الندبة وأسلوب الاستغاثة من الأساليب الواردة عن العرب تؤدي لنا غرض إبداء التفجع أو التوجع أو نداء من يخلص من المشقة ويعين على دفع المشقة، على حسب يخلص من الشدة ويعين على دفع المشقة في أسلوب الاستغاثة. هذان أسلوبان واردان عن العرب، إذا أردت أني أستخدمهما فيجب علي أن أذكر هذا الحرف ولا أحذف، لأن المراد فيها هو إطالة الصوت، وإطالة الصوت يناسبها أن نذكر هذا الحرف وألا نحذفه. هذه ثلاث صور. ننتقل الآن ثلاث مسائل، ننتقل المسألة الرابعة. قال مع اسم الجنس غير المعين، فقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. الآن هذه هي الصورة الرابعة، عندما أنا الآن أريد يأتي شخص ويقول يا رجلا خذ بيدي كقول الأعمى. رجلا هذا اسم جنس لا يراد به شيء بعينه، نسميه نكرة غير مقصودة، لا يراد بها شخصا بعينه. هذه صورة من صور المنادى، سوف تأتينا بعد قليل بإذن الله في المحاضرة القادمة. إذا استخدمنا هذا الأسلوب اسم الجنس غير معين، فلا يجوز لي أن أحذف حرف النداء، فلا أقول رجلا خذ بيدي، يجب أن يذكر حرف النداء في هذه الجملة. بهذا أيها الأخوة والأخوات أخذنا نصف ما يتعلق بمسائل امتناع حذف حرف النداء. بإذن الله في الحلقة القادمة نواصل مسائل امتناع حذف حرف النداء مع بيان أحكام المنادى بإذن الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.